Thank you. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. Ali kamu sebutin. عليك يا مولانا اللهم שומרי מונות מוזר. עכשיו לפני זה כאן שומרי. عليك مولانا Thank you. شرف ليك يا عم شبراهيم. وحدوه لا اله الا الله. شرف لي ليك عبد الرحيم. الله الله عليك من الحاج. ما يأوك ربنا يا رب يا رب. لا إله إلا الله. ابراهيم لا يا سيدنا لا ضعيف تعليق حضرة النبي ولا Thank you. عليك عم الشيخ ابراهيم Yeah. سلام ابراهيم انا ارض الزعل شرف ليك يا عبد ابراهيم. الله الله الله الله الله. عليك يا مش ابراهيم. نعم. ايه الجمال ده مولاي. الله الله الله الله الله. عليك يا مولانا.